علمه شديد القوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى بسم الله الرحمن الرحيم.

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.